المدايح في المطالق ما تلحق لوم، والمدايح في الكفو ما تلحق الملام. الصلام صار جيج ومقام ومن قوم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. الصلام صار جيج ومقام ومن قوم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. ساري الوفات والعز جل يلهمهم، ساري النخوة وساري الصعايب والزحام. يعطي البر والمواتر وللعيا يشوم، ضيبه إلى من لباله يقلط له سلام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. كم ضعيف جاه من حمل همه ما يقوم، يوم جا ساري تمازهر بهمه ثم قام. لو نعد افعال ساري ما توفيها الرقوم، من كثر يا اهل العرف ما احصاها الكلام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. يمتلك سود انت نوم سيلاجا والخصام، يمتلك سود انت لاد من اخيار الجهام. والشرايا يملك الليلة هالاول لزوم، لحضرت في الشوط تاخذه قدام الانام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. اسمها الحرصة وتحرص على الناموس دوم، ملك ساري راعي الفوز عام بعد عام. والركاب مسبل أهل العرب جعله يدوم، ما يرد الناس منها ولا يفرض نظام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. له مع أهل الهجن سهم من أخيار السهوم، والرموز كايده تنهدى له بالسلام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. المدايح في المطالق الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. ساري الوفات والعز جل يلهمهم، ساري النخوة وساري الصعايب والزحام. يعطي البر والمواتر وللعيا يشوم، ضيبه إلى من لباله يقلط له سنام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. كم ضعيف جاه من حمل همه ما يقوم، يوم جا ساري تمازهر بهمه ثم قام. لو نعد افعال ساري ما توفيها الرقوم، من كثرها يا اهل العرف ما احصاها الكلام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. يمتلك سود انت نوم سيلاجا والخصوم، يمتلك سود انت لاد من اخيار الجهام. والشرايا يملك الليلة هالاول لزوم، لحضرت في الشوط تاخذه قدام الانام. الصلام صار جيج ومقوم ومن قروم، مثل ساري مدح ساري على صدري وسام. اسمها الحرصة وتحرص على الناموس دوم، ملك ساري راعي الفوز عام بعد عام. والركاب مسبح